طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما رأيت فيديو لشاب عراقي يقيم في السويد وهو يغسل حمامات، ويقول أنا أفتخر بهذا لأنني أعمل في العطلة وأوفر مالا، والذين يسخرون مني لن يدفعوا لي مالا إن احتجت. والعمل ليس عيبا، الشغل مو عيب. هذه عبارة دارجة وفاشية وتقريبا تكاد تكون محل إجماع في عالمنا العربي، ويبدو أنها في العالم الإسلامي ككل. العمل ليس عيبا، الشغل مو عيب. طيب لماذا ليس عيبا؟ لأن من ورائه مردودا ماديا، لأن من ورائه تخفيفا لضرر أعظم من الضرر الذي تجده في العمل. طيب العمل ما الذي فيه؟ العمل فيه تقييد الحرية، وقت من الزمن، وقت من الزمن أنت تجعل نفسك في خدمة صاحب العمل، وأحيانا قد تقبل على أعمال تعافها نفسك في الطبيعة أو لا تفعلها في طبيعتك، مثل ما يحصل لهذا صاحب الفيديو أنه يغسل حمامات. يعني لو يأتي إنسان ولا يريد أن يعوضه مالا فيما بعد ثم أجبره على غسل الحمامات لكان هذا نوع من أنواع الإهانة أو أن أنواع العقوبة، ولكن لما كان هناك مردود مادي بعد ذلك فكان هذا عملا شريفا، والعمل ليس عيبا، أليس كذلك؟ طيب هذا المعنى لو تأملنا لوجدنا ناقضا لكثير من الشبهات، خصوصا الشبهات الدارجة على اللسان العامة، حين يأتي ويقول لك يا أخي ملينا، كل شيء حرام، كل حاجة. طبعا وهذا غير صحيح، يعني هذه عبارات سبحان الله تجده مفرط في الثقافة الاستهلاكية، ولا يكاد يجد من ينكر عليه في مثل هذا الإفراط. ثم بعد ذلك إذا تجاوز به الأمر إلى بعض المحرمات الصريحة التي ينكر فيها بعض الناس، قال لك يا أخي ملينا، كل شيء حرام، كل شيء. بعضهم تجده مجاهرا، يعني حتى المعصية لم يفعلها سرا، فعلها بمجاهرة، ضاقت به السبل إلا أن يجاهر بها. فلما رأى إنسان وأنكر عليه انفجر وغضب، مع أنه يستطيع أن يفعلها سرا ويستمتع بها، وممكن عاد نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه بعد ذلك. وكل أمتي معافى المجاهرين، قال لك ملينا. طيب إمساكك، تقييدك لحرية نفسك وإمساكك عن بعض ما تشتهي، هذا أمر طبيعي بصفتك مسلما تريد الجنة، فأنت من أجل عمل ودراهم تقول العمل ليس عيبا وتقيد حريتك، وتجعل شخصا آخر يتحكم بك، وتفعل أفعالا لو لم يكن هناك مردود مادي لا تفعلها نهائيا، لا حبا في الوطن ولا أي شيء آخر. ولكن لما كان هناك مردود مادي بعد ذلك أنت تحتاجه، فحاجتنا إلى الله عز وجل وافتقارنا إليه في كل حين أعظم من افتقارنا للمال في أي حين. أول نقطة. النقطة الثانية، المردود الذي سيأتي لاحقا من الأمن النفسي أولا، ثم بعد والأنس بالله ثانيا، ثم ثواب الله عز وجل والأمن من عقابه ثالثا، هذا خير من الدنيا وما فيها. فهكذا افهم. لهذا بعضهم الذي يأتي ويقول، يأتي يعني ما شاء الله ترك كل الناس الضالة ويأتي إلى شخص متدين ويجلس يقول له لا تتشدد. طبعا حتى كلمة لا تتشدد هذا فرع عن كونك عالما تعرف ما هو الحق وما هو الباطل وما هو التشدد وما هو التساهل. أما لو قلت له، يعني لو جاك قال لا تتشدد في بعض الأمور، تقول له أنت مفتي حضرتك، يعني خليفة ابن باز؟ لأن هذا الكلام إنما ينبغي أن يصدر من إنسان عرف الحكم الشرعي وفهم أن مثل هذا التصرف لا وجه له سوى أنه تنطع تشدد. وفي الواقع لا يكون كذلك. لو تسأل تقول أنت مفتي، تفتي في الطلاق والنكاح وغير ذلك، وإيش قرأ في الشريعة، يقول لك لا لا لا أنا ماني مفتي. طيب ما دمت لست مفتيا، على أي أساس حكمت أن هذا الشيء تشدد؟ حقيقة يعني كثير من المغالطات تستخدم عجيبة.